الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق تتمة فروض الوضوء، وكان آخر ما أخذناه ما يتعلق بالترتيب، وهو الفرض الخامس. واليوم ندخل إن شاء الله في الفرض السادس. قال رحمه الله تعالى: السادس الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث عمر المتفق عليه. طيب، أولا قوله رحمه الله السادس الموالاة، يعني من فروض الوضوء الخاصة بالوضوء الموالاة. فالموالاة معناها مفسر بقوله: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه لو نشف الذي قبله لم تحصل موالاة، فحصل بذلك عدم غسل للعضو، فحصل مثل الانقطاع بين العضو المغسول والعضو غير المغسول. واستدل على ذلك بقصة الرجل الذي صلى وفي قدمه لمعة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. والحديث قال رواه أحمد وغيره. فهذا وجه للاستدلال. ووجه آخر أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها موالاة، فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالموالاة، يتبع العضو بالعضو ولا يتأخر عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ عنه أحكام الطهارة والصلاة وسائر الأحكام، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيخشى لمن تعمد ذلك أن يبطل وضوءه، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقع الخلاف، قد وقع فيما إذا كان هذا التأخير لعذر، فهل الوضوء يبطل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف هو أن هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله روي بروايتين، أي معناه روي في صحيح مسلم وليس فيه صريحا الأمر بإعادة الوضوء، وروي خارج الصحيح وفي إسناده مقال فيه بعض الضعف، حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه وضعفهم بعضهم، فكان سببا أي اختلاف أهل العلم في الحديث بهذا اللفظ وصحته في اختلافهم في هذه المسألة. ولا شك أنه على كل الأحوال الأحوط والأكمل والأحسن هو إعادة الوضوء، لأن عموم الأدلة يدل على ذلك. حتى الحديث الذي في الصحيح مسلم فيه أمر بالرجوع ليحسن وضوءه ويسبغ وضوءه، فكمال إحسان الوضوء يكون بإعادة الوضوء. ولهذا كان الصحيح التفصيل في هذه المسألة فيقال: إذا كان هذا المتوضئ يستطيع أن يرجع فيعيد الوضوء وكان مفرطا، يجب عليه أن يعيد الوضوء ما دام يستطيع وهو مفرط. وإن كان لا يستطيع أن يرجع فيعيد الوضوء إما لعدم الماء أو لأي سبب آخر ولم يكن مفرطا كالجاهل بالحكم أو الناس أو من عرض له شيء، فإنه لا يقال لمثل هذا أن وضوءه باطل ما دام أنه غسل جميع أعضاء الوضوء، والذي حصل هو فقط ماذا؟ الذي حصل فقط هو التأخر في متابعة الأعضاء، التأخر في متابعة الأعضاء. وهكذا يقال مثله في من غسل الأعضاء وبقي شيء لم يغسله فيقال للمفرط: ومن يستطيع عادة الوضوء أعد وضوءك من جديد. ويقال لغير المفرط: ومن لا يستطيع إعادة الوضوء إلا من حيث المكان الذي أصابه، يقال له: أغسل المكان الذي لم تغسله وما بعده، هذا هو الأحوط، أغسل المكان الذي لم تغسله وما بعده. وهذا القول يجمع بين معنى الإسباغ والإحسان للوضوء، وفي نفس الوقت دفع المشقة عن أهل المشقة والحرج، ويدل على هذا عمومات كثيرة، والله أعلم. علمنا بما سبق أن في معنى الموالاة مسألتان: المسألة الأولى وتأخير غسل العضو عن العضو الذي قبله حتى ينشف العضو الذي قبله، وعلمنا أن الصحيح التفصيل على ما سبق، وأن سبب الخلاف كان بسبب عدم وجود شيء صحيح صريح يدل على إعادة الوضوء. وهكذا كذلك في المسألة الثانية على التفصيل الذي سبق. وتحت المسألتين تفاصيل ليس هذا مقام ذكرها، يعني من جهة مثلا أولا الروايات التي رويت وهل الراجح صحتها أم لا، لأنه قد يقول قائل: نحن نرى بعض الحفاظ يصحح الحديث والعلماء من المعاصرين وممن سبقهم، فلماذا لا نأخذ بهذا وننتهي؟ يقال كذلك يوجد بعض الحفاظ ضعف الحديث، فمثلا الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث بمجموع طرقه، والحديث كما قلنا في كل طرقه مقال، جاء من حديث أنس وفيه ضعف، بل حكم بعض الحفاظ أنه منكر، وجاء من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه علة بسبب عنعنة بقية، وهو يعنعن يدلس تدريس التسوية، فإذا وجدت العنعنة في سنده فإنها تضر. وأصل الحديث في صحيح مسلم كما قلنا في حديث عمر، وليس فيه الأمر بإعادة الوضوء، ولهذا ضعف الحديث ابن حزم رحمه الله والمنذري وجماعة، وحسنه في المقابل جماعة، فلذلك ينبغي أن لا يهمش هذا الخلاف. وقد روي أثر كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ فأخر مسح الخفين حتى دخل السوق، فنودي أن في المسجد جنازة، فدخل فمسح على خفيه وصلى. والأثر صحيح، وهو يدل على أن ابن عمر كان لا يرى بأس بالتأخير. قد يقول قائل هذا مسح على الخف، فيقال نعم، ولذلك لم نقل بإطلاق المسألة أنه يجوز عدم الموالاة مطلقا كما قال من قال من أهل العلم، ولكن جعل ذلك في حال المشقة والضرورة. وقد قال جماعة من أهل العلم بهذا القول، فلا ينبغي أن يهمش هذا القول. فقد روي عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، ونحوه عن الحسن البصري والنخعي وجماعة، بل هو أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله. فالمهم أريد أن أشير بهذا أن المقام مقام اختصار، فكانت الإشارة إلى هذه المسألة على هذه الخلاصة، ومع هذا القيد الذي ذكر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث عمر المتفق عليه. ومعناه كأنه يشير رحمه الله إلى أن النية من فروض الوضوء، لكنه فرض ليس من الفروض الخاصة بالوضوء، بل هو فرض في كل عمل من الأعمال التي هي أفعال لا تروك، كما سيأتي إن شاء الله في المسألة التي بعده، فهو ليس خاص بالطهارة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي كل عمل من الأعمال التي يطلب منها الفعل. فلذلك كأنه يقول: من ذكر من أهل العلم أن فروض الوضوء ستة، لأن هذا نقل في مذهب الإمام أحمد، هو مشهور عند كثير من أهل العلم أن فروض الوضوء ستة، ليس معناه أن هؤلاء نسوا أو تناسوا أمر النية وأنه فرض، ولكن لأنهم يذكرون فروض الوضوء الخاصة بالوضوء، والنية من الفروض لكن ليس خاص بالوضوء، بالوضوء وبغير الوضوء، فكأنهم يقولون هو أمر معلوم. فإذا من قال أن فروض الوضوء سبعة فذكر النية له وجه، ومن قال ستة فله وجه على هذا التفصيل وهذا المعنى الذي أشير إليه. وهذا مسلك جيد ينبغي نستفيده طالب العلم فيما يمكن أن يجمع فيه الأقوال دون حاجة إلى ترجيح أو إلى تخطئة أو نحو ذلك. فالخلاف لفظي، من قال ستة أو قال سبعة في النهاية شيء واحد، كله متفق أنه لا بد منه. وقوله نعم، وقوله لطهارة الأحداث كلها يريد الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويريد أن يشير كذلك إلى ما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في المسألة التي بعد، أن هذا فيما طلب فعله لا فيما طلب تركه، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية شرط في الأعمال التي هي أفعال وليست تروك. وسيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية. ثم قال لحديث عمر المتفق عليه، أي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو أصل هذا الباب وتدخل تحته مسائل كثيرة دليلها هذا الحديث. والنية يؤتى بها لمعنيين: المعنى الأول للتمييز بين العادة من العبادة، فأنت بالنية تميز بين الغسل الذي هو للتبرد والغسل الذي هو لرفع الحدث والجنابة. مثلا، وهكذا كذلك النية يؤتى بها للتمييز بين العبادة والأخرى التي تلتبس بها، فأنت بالنية تميز بين الصلاتين اللتين تصليهما معا كالظهر والعصر مثلا عند الجمع بينهما لمرض أو سفر. فالنية تميز صلاة الظهر صلاة العصر، هذان معنيان لأجلهما يؤتى بالنية. وهذا في الأعمال كلها، ومنه في باب الطهارة، وستأتي مسائل إن شاء الله فيها التنبيه على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة بما يباح لما لا يباح إلا بها. قال الشيخ تقي الدين: وتجب النية لطهارة الحدث للخبث، وهو مذهب جمهور العلماء، ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة. واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها، والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب. انتهى. هذه مجموعة من المسائل تتعلق بالنية. أولها قال: فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما يباح إلا لما لا يباح إلا بها. يعني النية لماذا؟ النية لرفع الحدث، لأن الحدث عبادة تريد أن تميزها عن العادة فإذا لابد لها من نية. هذا في الجنابة ظاهر، لأن الجنابة يوجد عادة تشبهها في الغسل. الغسل للتبرد يشبه الغسل لرفع الحدث، فتحتاج إلى نية. أقول هذا المعنى في الغسل ظاهر، لأن الغسل غسل العبادة قد يلتبس بغسل العادة، فأنت تغتسل للتبرد وتغتسل لرفع الجنابة، فالنية تحتاجها لرفع الحدث حتى يحصل منك قصد لرفع هذا الحدث. ولهذا قال العلماء بالإجماع أن ما كان من العبادات يلتبس بالعادات تجب لها النية. ولاحظوا أن المؤلف قال في المسألة التي قبلها والنية شرط للطهارة، والفصل في فروض الوضوء، وذلك لأن الكلام الآن وهذا ملحق بالذي قبله في المسألة التي قبل، لأن الكلام الآن هو على ما يجب، يعني ما يلزم به المتوضئ وما يكون سببا لبطلان الوضوء، سواء أكان من الأركان أو كان من الشروط. واضح هذا التنبيه؟ ها، يعني أن المؤلف قال والنية شرط، ونحن الآن في الكلام على الفرائض التي هي أركان. ما هو الجامع؟ الجامع أن الجميع يبطل الوضوء، الجميع يبطل الوضوء، الشرط والركن. فقلنا في مسألة الغسل قام الإجماع على أنه لابد من النية لتمييز العادة من العبادة، لكن في الوضوء وقع الخلاف. لماذا وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في الوضوء. قال من قال من أهل العلم بأن الوضوء لا يحتاج إلى نية، لأن الوضوء لا يشبهه شيء من العادات، لا يشبه شيء من العادات، وإذا وجد شيء من العادات فيه بعض أفعال الوضوء فهو ليس مثل الوضوء بالضبط على ترتيبه وعلى أعضائه وعلى مواضع غسل الأعضاء، لا يوجد. ولهذا رجح من رجح من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه أن الوضوء لا يحتاج إلى نية. لماذا لا يحتاج؟ قال رحمه الله لأنه ما من متوضئ يذهب للوضوء إلا والنية تنعقد من دون أن يحتاج أن يعقدها. يعني ما يمكن إنسان يتوضأ بأعضاء الوضوء يبتدئ بغسل الوجه وينتهي بغسل الرجلين وهو لا يدري ماذا يفعل، أو أنه يلتبس عليه بشيء آخر، ما يمكن هذا. بل بمجرد أن يتجه للوضوء النية تنعقد في القلب، لأنه لا يوجد شيء يشابهها، وكلامه صحيح. بخلاف الغسل، الغسل قد يذهب يغتسل وليس عنده نية ولا تنعقد النية، إنه أراد التبرد مثلا. صحيح يوجد في بعض العادات غسل يشبه الوضوء لكن ليس مثله. مثلا عندنا هنا في اليمن يقول بعض الناس للولد إذا قام من النوم قم فتطرف، يريدون تطرف يعني اغسل أطرافك، يغسل وجهه، يغسل يديه، يغسل رجليه، لكن ليس التطرف هذا هو نفس الوضوء، ليس مثل الوضوء لا في أعضائه ولا في كيفيته ولا في كذلك ترتيبه ولا في الموالاة فيه ولا في حدود هذه الأعضاء، كله يختلف عن الوضوء، فلا يلتبس أبدا الوضوء بغيره. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة هو أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه. لكن كل عبادة ومنها الطهارة تلتبس بغيرها تحتاج إلى نية. المسألة الثانية أو تبع لهذه المسألة أولا، قال أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي بالوضوء رفع الحدث، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. من الطهارات ما تستباح إلا بالماء كالوضوء والغسل، فإذا لما إذا وصل إلى الماء ومسه إذا هو يميز هذه العبادة من العبادة الأخرى، يميز بين الوضوء والتيمم، ويميز بين غسل العيد الذي هو سنة وبين غسل رفع الجنابة. وهذا معنى ثان من معاني النية كما تقدم قبل قليل، أن النية يؤتى بها لمعنيين: المعنى الأول تمييز بين العبادة عن العادة، والمعنى الثاني التمييز بين العبادة والعبادة الأخرى. وهذا واقع، وهو في الجنابة في الغسل ظاهر الالتباس، لكن في الوضوء غير ظاهر، لأن الذي يحصل التمييز على كلام أهل العلم هنا بين الوضوء والتيمم، لأنه لا يوجد شيء آخر يشبه الوضوء يحتاج التمييز منه. فلهذا كان ما قال ابن القيم رحمه الله هو القول الراجح، والله أعلم. وقوله رحمه الله تعالى لا الخبث كما تقدم أنه يفرق في النية بين الأعمال والتروك، فإزالة الخبث من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية. وقد ذكر الأصوليون هذه المسألة وكذلك أصحاب القواعد الفقهية في القواعد الفقهية المتعلقة بمبحث النية، ويستدل له بحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي جاء في بعض السنن وهو صحيح، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل ثوب المرأة أي جلبابها، وأنه يمر أي في الطريق على بعض القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، مع أنه يمر به بغير علمها، فعلم بهذا أن باب التروك ومنه إزالة الأخبات والنجاسات لا يحتاج إلى نية. فإذا زالت النجاسة سواء علم حاملها بوقوعها ثم زوالها أو لم يعلم، فإن زوالها يذهب حكمها، بخلاف الطهارة لابد من نية يحصل بها معنى حصول الطهارة. ومنه كذلك النعلين يصلي بهما المسلم بعد النظر فيهما، مع أنه يمر بالطريق بنجاسات وأخبات كثيرة لم ينوي إزالتها، لأن ما بعده يطهره. وهكذا كانت قاعدة عامة في باب التروك، أن باب التروك ومنه إزالة الأخبات لا يحتاج إلى نية. وهذا هو قوله رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، لأن الحدث من الأفعال والخبث من التروك. ثم قال رحمه الله: وهو مذهب جمهور العلماء يعني التفريق بين ما كان من باب التروك وما كان من باب الأفعال. ثم قال: ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة. واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها. وهذه مسائل تتعلق بالنطق بالنية. أولها: لا يجب النطق بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة. ومعنى النطق بها سرا قال: ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة. ومعنى نطقه بها سرا أي إمرار لفظ النية على القلب أو بدون الجهر بالنية، يسر يتكلم بها بحركة لسانه دون شفتيه، كلا الأمرين بمعنى حديث النفس. فإمرار لفظ النية كما ذكر الشيخ الإسلام في مواضع من كتبه أنه كذلك من البدع. مر معنا قبل أن التلفظ بالنية من البدع وأنه نقص في العقل والدين، وكذلك النطق بها سرا هو من البدع وليس من الدين لما تقدم. وقوله: واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها، هذا أشد بدعة من الأول. الأول خفي، والفرق بين الأول والثاني أن الأول السر يمرر اللفظ دون النطق به جهرا. مثلا الجاهر بالنية يقول: في الصلاة نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا حاضرا مأموما إلى آخره. هذا التلفظ كما قال لا يشرع، بل هو من البدع، وكما قال شيخ الإسلام نقص في العقل والدين. ونقصان العقل نقصان الدين، لأنه شيء مبتدع لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضي الله عنهم، ولا نقل عن أحد من الأئمة المعتبرين. ونقصان العقل لأنه من العبث، فالمجنون هو الذي يحدث الناس بما سيفعله ويحدث نفسه بما سيفعله. ليس كل شيء يفعله الإنسان يحدث نفسه به، هذا نوع من الجنون وقلة العقل. فالذي يسر يمرر هذا اللفظ على قلبه، يعني يقول في قلبه: نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا مأموما إلى آخره. ولكن لا شك أن الذي يجهر بها أشد. وهل معنى قوله ولا يجب يعني قد يستحب أو يجوز؟ هذه العبارة موهمة. قوله لا يجب، قوله لا يجب، هل معناه أنه لا يجب إذن قد يستحب أو يجوز؟ الجواب لا، إنما هو نقل اتفاق الأئمة الأربعة قالوا لا يجب، ومعناه أن بعض الأئمة أو أتباع الأئمة خالف في غير مسألة الوجوب وهي الجواز. يعني هم اتفقوا أنه لا يجب النطق بالنية في السر يعني في القلب، اتفقوا على هذا أنه لا يجب، يعني الصلاة صحيحة إذا لم ينطق بلفظ النية في السر. لكن اختلفوا هل يجوز أن ينطق بها في السر؟ الصحيح أنه لا يجوز. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره عن الإمام الشافعي وغيره أنه لا يجوز، وأن هذا كذلك من البدع. إذن المسألة الأولى كذلك لا تجوز، والمسألة الثانية لا تجوز كلمة واحدة. وقوله ولا تكرارها هذه مسألة ثالثة من مسائل التلفظ بالنية، يعني ولا يجوز تكرار لفظ النية، لأن التكرار أولا مداومة على بدعة ونقص في الدين والعقل، وثانيا يفتح باب الوسواس، بل هو عين الوسواس. بعض الناس الوسواس يقع له بسبب هذا، حتى يصير إذا دخل في الصلاة ربما خرج من الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ لأنه شك وتوسوس، هل قال نويت أصلي الظهر أم العصر، وهل قال كذلك مأموما أو منفردا، وهل قال حاضرا أم غائبا، وهكذا يشدد على نفسه فيدخل في باب الوسواس، وربما نقض الصلاة أكثر من مرة بسبب هذا الشك والوسوسة. فلهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم جواز التلفظ بالنية لا في السر ولا في العلن، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي تأديب من اعتاده، أي وينبغي تأديب من اعتاد التلفظ بالنية، فقد نقل هذا عن عدد كبير من أهل العلم، وذلك لأن التلفظ بالنية نقص في العقل والدين ويفتح باب الوسواس ولغيره من المفاسد الأخرى. وقوله وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها، يعني ليس هذا فقط في الطهارة، بل كذلك في الصلاة، في الصيام، في الحج، في كل شيء من العبادات. ثم قال والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وخص الشافعي لأنه من أكثر الأئمة تطرقا لهذه المسألة وتنبيها على خطرها، ولا يعني أن غيره لم يذكرها بل ذكرها كما أشار في مواضع من كتبه، أي شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله ويعزل عن الإمامة إن لم يتب، أي هذا المصر على التلفظ بالنية، وهذا نقله شيخ الإسلام عن جمع من أهل العلم وعدد منهم. ثم قال انتهى، أي انتهى كلام شيخ الإسلام المنقول فيما يناسب هذا المقام فيما يتعلق بمبحث النية. ثم قال رحمه الله والوضوء مرة، أي الوضوء الواجب، لأنه يتكلم الآن على فرائض الوضوء، فالوضوء الواجب مرة واحدة بإسباغ، يعني بغير تقصير في إيصال الماء إلى هذا العضو في كل موضع منه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لحديث رواه ابن ماجه، بل أصله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وكونه توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام يدل أنه الواجب وهو العدد الأقل الجائز. فلما ذكر فرائض الوضوء هنا أراد أن يشير إلى أن الواجب أقله مرة واحدة، لكن مرة بإسباغ كما تقدم معنا في الدروس الماضية، أن يسبغ الوضوء لا يقصر بإيصال الماء في موضع من مواضع الوضوء ولو مرة واحدة. كما أنه ليس من شرط المرة أن يكون بماء كثير، بل ولو كان ماء قليل ما دام يحصل به إسباغ الوضوء، أي إيصال الماء إلى جميع العضو المطلوب غسله والذي يجب غسله، فإنه يجزئ. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث المد، وصح أنه توضأ حتى لم يسقط إلا اليسير من قطرات الماء، يعني لا لم يسل الماء سيلانا، وهذا يدل أن الماء كان قليل، وهذا ممكن لمن أحسن استعمال الماء القليل. فالشاهد هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها في مسألة الوضوء مرة مرة. وما هو الأفضل؟ الأفضل الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كثيرا هو الوضوء 3 مرات. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل فرائض الوضوء، وبه ننتهي. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأعتذر كذلك اليوم عن الأسئلة.